يقول السائل: ما قول العلماء في ابن سينا والفارابي؟ ابن سينا والفارابي هؤلاء من الفلاسفة المتقدمين، هو كلامهم ليس من الإسلام في شيء، ونسبتهم للإسلام أو فلاسفة الإسلام هذا قول باطل وتزوير وتلبيس. ابن سينا والفارابي أقوالهم منكرة، ابن سينا يقول بقدم العالم، ويقول وله من أقوال منكرة الموصوطة في كلام العلم، ما يعني هي أقوال لو قال أحد بعضها لأجمع على تكفيره، هو له أقوال من هذا، قصدي من جهة هذا القول، ويجزم كثير من العلم بأن هذه أقوال كفر، ومتفق على كفر من قالها، وخاصة أنه يعني كتبها ودونها ثم اعترف هو بكلامه على الملة وعليه، وهو في الحق باطني، هو باطني يعني من غلاة الرافضة. ولهذا كان يوجد الباطنية الذين العبيدين الذين كانوا في مصر، هو ذكر أهل العلم عن هذا الشيء فهو باطني. ولهذا تجد يعني مثل هذا وامثاله أهل الباطل من هؤلاء يعني يمدحونهم ويدافعون عنهم، والعجيب أن أمثال هؤلاء ربما يستنكرون قول من يقول مثلا بكفر هذا، وهم يكفرون الصحابة وربما يلعنونهم والعياذ بالله. شوف، وقد يشعرون ويقومون حينما يسمعون من يتكلم في مثل هذا ويقول: أنتم يعني ما تركتم أحد، كفرتموه، وهم يتكلمون بلا مبالاة في الطعن في الدين وفي الشريعة وفي الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم والعياذ بالله، ويقولون مثل هذا القول. وكذا والفارابي كذلك يعني مقالة إن لم تكن مثل مقالة سينا فهي أقبح، لكن هذه مقالات منكرة وأمره الله أعلم حال، لكن ما مات عليه، لكن الأقوال الموجودة والمدونة والتي نقلها العلماء عنه أقوال أجمع العلماء على كفر من قالها، ولهذا هو ينكر البعث والعياذ بالله، ويقول بقدم العالم إلى أشياء غير ذلك مما نقله العلم عنه.